ومن القاهرة الحكاية مصر على تواصل ثانية بثانية مع شرم الشيخ وفعاليات المنتدى الاقتصادي، منتدى التجارة والاستثمار. يسعدنا من استوديو 2 أثير موجات البرنامج العام في الحكاية مصر أن يكون معنا، وهو يعني لا أقول ضيف بل هو بالفعل يعني صاحب بيت، الكاتب الكبير الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك. أهلا بك دكتور. ربنا يخليك يا أستاذ ميت. مقولة القيادة السياسية، مقولات السيد الرئيس السيسي في الجلسة الافتتاحية في كلمته اليوم، إلى جانب الكثير من الأخبار التي تطايرت إلى مسامعنا هذا الصباح، ما الذي لفت نظر الكاتب أحمد رفعت من الأخبار السارة في هذا المنتدى؟ هنبدأ بالخبر السار اللي من شوية ناس أكيد كل مصر عرفت بيه، إنه البنك الأفريقي بيمنح مصر 1.5 مليار دولار، ربما كلها رايحة للعاصمة الإدارية الجديدة، وده معناه أن العاصمة الإدارية الجديدة ممكن تبقى فرصة إنجاز المرحلة الأولى منها أسرع. 1.5 مليار دولار من 9 مليار دولار استثمارات البنك الأفريقي في 2016، ده معناه أن مصر لوحدها من وسط 54 دولة تستحوذ على سدس القيمة المخصصة للاستثمارات. عظيم. يا ريت لو يعني تحاول ميادة يعني تذكرنا بالخبر كما نصت عليه وكالات الأنباء المختلفة. قال إيكونومي ديسينا رئيس بنك التنمية الإفريقي إن البنك وافق على منح مصر قرضا بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم التنمية في مصر. وأضاف إديسانا في كلمات له أمام المنتدى أن البنك مستمر في خططه لدعم جهود التنمية في إفريقيا، حيث يرصد نحو 9 مليارات دولار خلال هذا العام 2016 لتمويل عمليات النمو والمشروعات للقطاع الخاص في القارة الإفريقية. طبعا يعني بالفعل زي ما استلفت نظر الكاتب أحمد رفعت، هذا خبر من بشريات الأخبار السارة بالفعل. طبعا في ناس ممكن بقى تحب تشوش على الموضوع، زي ما دايما يعني بنربط بين أي حاجة من حروب الجيل الرابع، وهتقول لك المبلغ ليه يروح للعاصمة الإدارية الجديدة، ممكن يروح لحاجات أهم. لا، لما يروح للعاصمة، احنا لما اتكلمنا قبل كده عن الإسماعيلية الجديدة قلنا مساحتها 28 يعني 2828 فدان، العاصمة الإدارية الجديدة المرحلة الأولى منها 10,000 فدان، واحد على 177,000 فدان العاصمة الإدارية الجديدة. لما إذا كان الإسماعيلية الجديدة دي مشغلة 80,000 عامل، فلك أن تتخيل كم العمال ممكن يشتغلوا في العاصمة الإدارية الجديدة. لما العمال دول يشتغلوا بيبنوا، يعني بيستخدموا حديد وبيستخدموا اسمنت وبيستخدموا خشب وبيستخدموا كهرباء وبيستخدموا اسلاك كهرباء وبيستخدموا اسفلت وبيستخدموا مسامير وبيستخدموا دهانات وبيستخدموا بويه وبيستخدموا سيراميك وبيستخدموا بلاط وبيستخدموا طوب وبيستخدموا نوافذ عمل مختلفه. كل ده شغل مصانع اذا كانت متوقفه او عايزه تتوسع، وبالتالي في دائره الاقتصاد بتشتغل ورا الحاجات دي، مش حد يقول لك مشروعات كبيره يبقى العاصمه الاداريه دايما عليها. طول عمرنا بتكلم على تفريغ القاهره وضبط القاهره مروريا وتنظيميا. لما عملنا العاصمه الاداريه الجديده ابتدوا يعترضوا، رغم ان كان حلم قديم، وطول عمرنا بتكلم عنه. طول عمرنا بتكلم على تفريغ مثلا مجمع التحرير عشان وسط البلد يخف الزحام فيه. طول عمرنا بتكلم على البيئه في القاهرة، وازاي انه مخلفات السيارات عامل تلوث مش موجود في العالم. لما ابتدينا نحل المشكلة حل جذري ابتدوا يتنططوا ويعترضوا ويحتجوا ويطلعوا القطط فلصانة في العاصمة الإدارية الجديدة، رغم انها حلم قديم ويمكن اتأخر كتير. لكن المشروعات الكبرى لما بتشتغل بشغل وراها، يعني خلاص الكلام، عشرات الصناعات اللي بشغل وراها عشرات الالوف من العمال، وبالتالي إذا كان بطالة بتقل، إذا كان أيدي عمل فرص عمل بتتاح، إذا كان في استثمارات جديدة بتوفر كمان فرص عمل أخرى، إذا كان حد عنده مصنع بيطلع طاقة مش مكفية المطلوب منه بيعمل توسعات، وبالتالي التوسعات بتستخدم بتوفر فرص عمل جديدة، فضلا على المستقطع من الأرباح بتحط في البنوك بيتم تدويره إلى مشاريع أخرى وقروض. يعني ما حدش يستهتر بالمشروعات الكبيره، بيقول لك المشروعات الصغيره هي الاول. يمكن ده بيرد، احنا ماشيين في الطريقين. نعم. يمكن ده بيرد على داعين الشر او زي ما بتقول كده انصار التشويش على التشكيك في الاقتصاد المصري. يعني النهارده محافظ البنك المركزي بيؤكد ان الاقتصاد المصري قوي، وان ما يشهد سعر صرف الدولار حاليا امام الجنيه لن يؤثر على اسعار السلع الاساسيه. واتحاد الجاليات المصريه بالخارج يطلق حمله لدعم الاقتصاد من خلال التحويلات الماليه للمصريين بالخارج. قوة الاقتصاد المصري الفرنسي والآن أيضا امتدى للكوماسا. شايفوا إزاي هذه الأحداث التي تدور بها؟ إحنا رغم أزمات الدولار كانت وإحنا قلنا في برنامجنا حروب الجيل الرابع الموضوع ده كذا مرة، الفاينانشال تايمز نشر التقرير عن أقوى اقتصادات أفريقيا، مصر قالت إنها بعد يعني فترة طويلة من التخلف على المنافسة يعني على الاقتصاد على قمة الاقتصاد الأفريقي، مصر بتنافس جنوب أفريقيا عشان تحل ثانيا بعد نيجيريا في حجم الاقتصاد الوطني. وهما قالوا يعني الأرقام كمان حسب ما نتذكر إنه قالوا إنه مصر كانت 286 مليار دولار حجم اقتصادها، قفز إلى 315، جنوب أفريقيا 317، يعني فارق بسيط جدا، ويبقى إحنا رقم 2 بعد نيجيريا في حجم الاقتصاد. حجم الاقتصاد يعني إيه؟ يعني حجم الأعمال اللي شغالة في البلد والاستثمارات، يعني الحساب الختامي الإجمالي ما يحدث في الاقتصاد المصري، عشان في حدش يقول لك إزاي إحنا حجم اقتصادنا كبير وإحنا بنعاني الدولار يعني، عشان أغلب بس الناس البسطاء مش عندهم التفاصيل أو الفروق بين التعريفات مش واضحة. يعني مما يطرح في هذا المنتدى حضرتك الاقتصادي والاستثماري بشرم الشيخ الكوميسا، أعتقد سيطرح موضوع الإرهاب، ويعني يعنينا بدرجة كبيرة جدا في هذه المساحة من كل أسبوع مسألة حروب الجيل الرابع. هل تفتقد أفريقيا الثقافة التي بمقتضاها تتم مواجهة هذا النمط من الحروب؟ أضع بين قوسين مثلا جماعة بوكو حرام، وإحنا عندنا طبعا في المنطقة بتاعتنا داعش. وبرضو أنا بكمل سؤال حضرتك يا دكتور. رؤساء القمة بيقولوا مشكلة الاقتصاد الإفريقي تكمن في ضعف البنية الأساسية والمشكلات الأمنية، فده برضو بيكمل. هي أفريقيا قارة ظلمت كثيرا وظلمت طويلا، لأنه كانت مصدر أولا المادة الخام للدول العظمى، كانت مصدر العمالة الفقيرة والضعيفة، يعني مش عايزين نقول لفظ العبيد لكن دي حقيقة. كان فترة طويلة كان بيستخدم الأفارقة إلى أو يعني بيساقوا إلى الضفة الأخرى من الأطلنطي، حيث القارات الجديدة الأمريكتين تحديدا، وكانوا بيستخدموا كعبيد، هم اللي تقريبا على كتفهم اتبنت الحضارة الموجودة هناك دلوقتي. صحيح. والتقدم اللي في أمريكا دلوقتي اتبنى على أكتاف أجداد الأفارقة الحاليين اللي كانوا، وكلنا لو ناس تتذكر مسلسل جزور اللي كان بيناقش مسألة الأفريقي اللي كان بيعامل معاملة مهينة في الولايات المتحدة. فقارة ظلمت طويلا لسه تعاني، يعني فكرة الدولة الوطنية الحديثة مش موجودة بشكل أساسي عند دول كتير، لسه القبلية بتحكم عدد من البلدان، لسه الصراعات القبلية بتهد يعني في كل محاولات التنمية في عدد من الدول، صراعات قبلية عنيفة أدت إلى ضحايا تجاوز الملايين، منهم صراع في بوروندي برواندي يعني كان عنيف، تخطط يعني رقم الضحايا عدى 2 مليون قتيل في سابقة يعني مرعبة. فأفريقيا فضلا أنه طبعا كل الدول الأفريقية كانت خاضعة لاستعمار أوروبي، إذا كان فرنسي أو بريطاني أو حتى بلجيكي، خدوا وقت طويل على بال ما المستعمر حمل عصا على كهله ورحل. مصر لعبت دور مهم في المسألة وسندت الدول الأفريقية وحتى تحارت دولة بعد أخرى. أفريقيا كل قادة أفريقيا الكبار العظام كانوا انطلقوا إلى تحرير بلدانهم من مصر. صحيح. كلنا نتذكر نكروما وحمد سكوتيري وباتريس لومنبا وحتى كابيلا اللي هو كان محرر اللي هو يعتبر محرر الكونغو، اللي هي كانت زائد في بعض الخرائط القديمة تلاقي مكتوبة زائير اللي هي تحولت إلى الكونغو الحقيقي، في أكثر من دولة غيرت أساميها. نعم. زي زيمبابوي كانت روديسيا البيضاء قبل ما تحول اسمها. وأحمد بن بيلا ومحمد الخامس وحتى روبرت موغابي اللي هو رئيس زيمبابوي الحالي، وطبعا هو تخطى 90 لكن موجود من أيام حركات التحرر، لأنه يعني في اتفاق عليه باعتباره أحد قادة زيمبابوي اللي حرروها من الاستعمار. نعم. اسمح لنا الكاتب الكبير المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت ينضم إلينا الآن الأستاذ أحمد مسعد قاسم وكيل مجلس نقابة التجاريين. الخبير الاقتصادي المحترم. أهلا بك يا أستاذ أحمد. أهلا وسهلا يا فندم. أهلا بك وبالضيوف الكرام وبالأستاذ المحترم المحلل السياسي والإعلامي المحترم الأستاذ أحمد رفعت. الله يخلي حضرتك. أستاذ أحمد، النهاردة طبعا مصر كل الدنيا تنظر إلى مصر وهي تحتضن هذا المنتدى، ليس فقط أهمية هذا المنتدى لأفريقيا ولمصر فقط، بل هناك من يتابع ثانية بثانية فعاليات هذا المؤتمر. وكيلا لمجلس نقابة التجاريين الأستاذ أحمد، يعني ما الذي يعني استخلصته منذ الساعات الأولى لافتتاح هذا المنتدى حتى هذه اللحظة التي نتحاور فيما بيننا بشأنها؟ أنا طبعا بشكرك على المقدمة اللي حضرتك بدأت بيها، وعاوز أوضح حاجة. لما سيادتك بتقول أن هناك آخرين مهتمين بهذا المؤتمر، ليس مصر فقط ولكن ولا أفريقيا فقط ولكن هناك آخرين، هذا الكلام صحيح. نعم. وصحيح تماما، لأن هناك من ليس من صالحهم عقد هذا المؤتمر، هناك من ليس من صالحهم أن مصر تسترد هذا الدور العظيم ودورها الريادي العظيم. النهاردة عشان أوضح لحضرتك كيف عادت مصر لاحتضان قارتها الأفريقية وإخوانها العرب. في الوقت اللي حضرتك بتكلمني فيه عن مؤتمر شرم الشيخ الرائع، أنا حاليا بشارك في فعاليات مؤتمر أول للمحاسبين والمراجعين العرب تحت رعاية جامعة الدول العربية في القاهرة. جميل. هذا يعني في يومين، في يوم فقط بيقال حدثين في منتهى الأهمية. هذا يعني شيء، يعني أن مصر تتعافى من عقود طويلة. الحقيقة بستعير هنا قول شاعرنا العربي الفلسطيني العظيم محمود درويش، أن بنادقنا لعقود طويلة وجهت في كل الاتجاهات إلا الاتجاه الصحيح. النهاردة احنا بنعود لدورنا الريادي في الحفاظ على أمننا القومي أولا، لأن أمننا القومي مرتبط بأفريقيا، لأن هي الأمن البوابة الجنوبية لمصر. بالإضافة إن خلينا نتفق على شيء أساسي، إيه العوامل اللي تحدث أي نهضة في أي مجتمع أو أي اقتصاد؟ هما ثلاثة عوامل: الأرض، العمل، رأس المال. هذه العوامل الثلاث موجودة ولا مش موجودة؟ نعم موجود. الإجابة نعم، العوامل موجودة، ولكن ما سر غياب دورنا فيها؟ سر غيابنا فيها هو سوء إدارة هذه المنظومة. وأنا أتحدث عن مصر، فما بالك إذا تحدثنا عن قارة أفريقيا بمواردها الطبيعية، بأراضيها الشاسعة، بثرواتها الضخمة التي حرص الاستعمار وحرص الدول الغرب وحرصت الولايات المتحدة منذ عقود طويلة إنها تستخدمها كقوة لاستخراج مواد خام فقط وإعادة تصنيعها وتصديرها لينا بأسعار مبالغ فيها. لا، النهاردة إحنا واعيين بفضل الإرادة، الإدارة السياسية أصبحت بتمتلك بشكل واضح جدا استقلالية القرار السياسي اللي بيترجم في عودة مصر ككعبة لاحتضان إخوانها الأفارقة، وهو ما يحدث اليوم. أنا بقول أن هذه المؤتمرات وهذه اللقاءات إذا ما ترجمت إلى سياسات فعلية على أرض الواقع، ونحن نستطيع بما نملك من عقول في كافة المجالات، الطب، الهندسة، المحاسبة، الاقتصاد، كل التعليم، كل المجالات لدينا من الخبراء ما يستطيع أن يمد يد العون، ونتكامل أفريقيا لتكوين قوة تستطيع أن يكون لها دورها الرئيسي في إعادة صياغة خريطة العالم بشكل محترم وبشكل طيب. عادل. ده لي أستاذ أحمد مسعد قاسم وكيل مجلس نقابة التجاريين، والسؤال أيضا للكاتب والمحلل الكبير المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت. السؤال لكما معا، كيف يعني تتم أو يتم تفعيل منتج هذا المنتدى إلى ممارسة فعلية حقيقية على أرض الواقع؟ إلى من نتوجه بما يعني يدلي برأيه بشأن الأستاذ أحمد رفعت والأستاذ أحمد مسعد، تحديدا الوزارة الهيئة المؤسسة التي ينبغي أن تطلع بدور تفعيل منذ الثانية التي ينتهي فيها هذا المنتدى يتم تفعيل المنتد والقرارات. أستاذ أحمد رفعت تفضل. والله هو طبعا في إدارة في الوزارة الخارجية في إدارات متفرعة كده لشؤون الأقاليم المختلفة. نعم. يعني في إدارة لفلسطين وكان السفير الغطري في أشهر حد تولاها، في إدارة لشؤون الأفريقية، في إدارة لشؤون آسيا، وحتى آسيا كمان تتقسم شرق آسيا والمنطقة العربية، كل حد يعني في إدارة. أنا من الأفضل إذا كان نقدر نعمل وزارة خاصة لشؤون الأفريقية بقى، كان موجود أيام الرئيس جمال عبد الناصر السكرتير الرئيس لشؤون الأفريقية، وكان تقريبا في بيعادل وزير يعني، وده سيد محمد فايق اللي هو متولي حاليا المجلس القومي لحقوق الإنسان، وده بالمناسبة آخر حد كان على موعد مع المناضل الأفريقي الكبير الراحل نيلسون مانديلا، وكان في لقاء قبل القبض على مانديلا بساعات، كان في موعد مع محمد فايق، ولما طلع من السجن بعد 27 سنة قبله قالوا ده أكتر معاد تأخر في التاريخ، خطة غريبة جدا إنه تأخر لمدة 27 سنة، بس ما كانش جمال عبد الناصر، كان مانديلا جه مصر وقال إنه لازم يزور يعني ضريح جمال عبد الناصر، وإنه ده كان هيحصل لو كان جه القاهرة في اللقاء اللي تعطل. يعني خلاص الكلام إنه أفريقيا تستاهل وزارة مستقلة. ليه بقى؟ علشان يبقى نشاط الخارجية مع نشاط وزارة الاستثمار، لا، مع نشاط وزارة الصناعة والتجارة، مع نشاط شركات حتى القطاع الخاص، يبقى كله متجمع فيه بأرقامه بإحصائياته بشغله بتفاصيله متجمع في وزارة واحدة تعرف تدير الملف، ما يبقاش فيه تناقضات موجودة في التفاصيل، ولا ما يبقاش فيه تعارض، ولا ما يبقاش فيه انت شغال في يعني مجال بشكل سليم وفي مجال تاني بيعطل حاجة تانية، لما يبقى كل ده موجود في ايد وزير واحد ووزارة واحدة عندها كل الملفات تالي بقى من افضل كثير. اعود بسؤالي نفس السؤال ايضا للاستاذ احمد مسعد قاسم وكيل مجلس نقابة التجاريين. يعني اقترح الكاتب الكبير استاذ احمد رفعت ان تكون هناك وزارة خاصة بالشؤون الافريقية في التشكيلة الوزارية الجديدة اللي اعتقد هتطرح على البرلمان في الآونة القادمة، هل تتضامن مع الكاتب احمد رفعت استاذ احمد مسعد في وجود مثل هذه الوزارة؟ افريقيا تستحق منا الكثير، على الاقل وزارة خاصة بالشؤون الافريقية. بالتأكيد انا متضامن تماما مع ما قاله اخونا الاستاذ احمد رفعت وطرحه لطرحه، لكن أستاذ أحمد طرح طرحين. أن تنشأ وزارة خاصة بالشؤون الأفريقية لأهمية أفريقيا وحساسيتها، واقترح اقتراح آخر وأعدنا إلى تاريخ ما زلنا نعيش عليه في أفريقيا حتى اليوم، حقبة الستينيات وشركة النفط للاستيراد والتصدير ووجود سكرتير لرئيس الجمهورية خاص بالشؤون الأفريقية. أنا بفضل الاقتراح الآخر وإخراج مسألة العلاقات مع أفريقيا من وجود وزارة داخل التشكيل الوزاري. أنا بقترح الاقتراح الثاني المحترم للأستاذ أحمد رفع طرحه، أن يكون هناك متخصص تابع مباشرة للسيد رئيس الجمهورية في الشؤون الأفريقية وعلاقتنا بأفريقيا وتنظيم وهندلة الوضع ومتابعة القرارات الاقتصادية اللي هتصدر اليوم فورا أو غدا في ختام المؤتمر الخاص بالكوميرس المعقد في شرم الشيخ. ده هيكون أوقع وبعيدا عن الإجراءات الروتينية اللي بتعوق كل عمل حتى الآن للأسف. فأنا متضامن تماما في ضرورة إنشاء هذه الآلية لمتابعة قرارات المؤتمر ووضعها موضع التنفيذ الفعلي. أذن في الاعتبار أن برضو أرجع هنا لكلمة بترن في أذني دائما لأستاذنا رحمة الله عليه الكاتب الصحفي الكبير والمدرسة والقامة الكبيرة الأستاذ محمد حسنين هيكل، لما قال نحن في حاجة إلى تغيير وليس إلى تسيير. هذا ما أتضمن فيه مع الأستاذ أحمد رفعت. التغيير اليوم يتضمن وجود متخصص في هذه المسألة لمتابعتها المستمرة والابتعاد عن كل الإجراءات والآليات اللي بتعرقل العمل أكثر ما تفيد فيه في الحكومة. نعم أستاذ أحمد قاسم وكيل نقابة التجاريين، تنظيم العمل بين رجال الدولة والقطاع الخاص بشكل عام والاستثمار في إفريقيا، كيف تنظم الدولة، كيف تنظم مصر حركة التجارة وحركة الاستثمار بين القطاع الخاص والاستثمار في إفريقيا بوجه عام؟ بوجه عام هو المسألة مش محتاجة أكتر من متابعة جيدة ووجود حاجة أو آلية اقترحها المؤتمر الاقتصادي السابق المنعقد في شرم الشيخ، وهو الشباك الواحد التي للأسف حتى اليوم لم تنفذ تنفيذا فعليا. لا. خلينا نقول ان لو تم تنفيذ هذا منذ صدور قرارات مؤتمر شرم الشيخ كانت المسألة هتختلف اختلاف كبير جدا. وقد سطل، خلينا نتفق برضو مع بعض اذا وافقتموني الرأي، ان الخلافات السياسية الطريق الى حلها هو وحدة الاهداف الاقتصادية. صحيح. ان كثير من الخلافات نتج ان البعض يعتقد ان مصلحته ستدار عن إذا ما قمنا نحن بشيء معين أو بإجراء معين، والعكس صحيح. لا يا جماعة، إحنا وحدة واحدة متكاملين، توحدنا الاقتصادي بيزيب الكثير من الخلافات السياسية. خلونا نبدأ وخلونا نعمل عملية الشباك الواحد ووجود شخص متخصص تابع للسيد رئيس الجمهورية مباشرة زي ما الأستاذ أحمد رفعت اقترح يتولى هذا الملف. كثير من المعوقات، عندنا رأس مالية وطنية في مصر، لكن نديها الفرصة إنها تعبر عن نفسها ولا يتصدر المشهد الآخرين. قد إيه يعني مدهش هذا الجمع ما بين الرأس مالية والوطنية أستاذ أحمد، يعني زدني كده من الشعر بيتا، يعني عمق لي الفهم في المسألة. رأس مالية وطنية، كيف الجمع ليس جديدا؟ أنا أذكر مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي. نعم. وأذكر كلمة رجل الصناعة الرائع أستاذنا محمد فريد خميس لما وقف وأي سياسات التحكم في العملة والتحكم في الدولار وهجم من الآخرين. أنا في حل من ذكر مدار، لكن أليس هذا رجل بيمثل الرأسمالية الوطنية؟ بلى. لدينا نعم. لدينا من المحترمين اللي بيمثلوا الرأسمالية الوطنية، لكن التخطيط الاقتصادي أين؟ تحديد دور الدولة أين؟ التشريعات أيضا يا فندم. التشريعات يا فندم ودور مجلس النواب اللي بنتطلع أنه يقوم بدوره في حزمة من التشريعات تؤدي ولابد أن نتفاهم يا جماعة، لابد أن نتفاهم شيء أساسي جدا. قوتنا في أرضنا، قوتنا في مواردنا. نعم. قوتنا في الاعتماد على ذاتنا والموارد البشرية. الاتجاه الدائم للبحث عن المعونات والمساعدات وخلافه، ليه؟ نحن نملك ما يجعلنا قوة اقتصادية ضخمة بإمكانياتنا ومواردنا المتاحة تماما، واللي بتحتاج إدارة لإدارتها، الإدارة الاقتصادية اللي تحقق تنمية حقيقية وتنمية مستدامة تعود على المواطن فتحل العديد من المشاكل الاجتماعية اللي بيتعاني منها شعوبنا. هذا الذي طرحته أستاذ أحمد مسعد قاسم وكيل مجلس نقابة التجاريين، وكذلك أستاذ أحمد رفعت المحلل السياسي، أعتقد أنه يعني يقدم لنا ما يفيد بضرورة وأهمية الأهمية القصوى لوجود متخصص تابع مباشرة لرئيس الجمهورية خاص بالشؤون الأفريقية، أو وجود وزارة خاصة بالشؤون الأفريقية في الوزارة. بنتوجه طبعا بكل الشكر للأستاذ أحمد مسعد قاسم وكيل مجلس نقابة التجاريين على ما أتحته لنا من دقائق خلال هذه الصفحة من حكاية مصر وحكايتنا النهاردة، المنتدى الاقتصادي الاستثماري على أرض شرم الشيخ أرض مصر والكوميسار. كل التحية يا فندم. أنا بشكركم جدا، مش هاخد من وقتكم غير نص دقيقة كمان كلمة أقولها. المستقبل لنا والمستقبل لمصر والمستقبل للاقتصاد المصري في ظل عودتنا إلى دورنا الريادي أفريقيا وعربيا وإسلاميا. أشكركم. شكرا أستاذ أحمد قاسم وكيل نقابة التجاريين، شكرا يا فندم. أشكر حضرتك. تحية. رغم اختلاف اللسان فن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان لكن إلهنا واحد رب البشر الكوميسا. الكوميسا هي السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا، تأسست في البداية عام 1994 من 9 دول، هي مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، ملاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، وزيمبابوي. وفي عام 2004 انضمت لها رواندا، بوروندي، وفي عام 2006 انضمت ليبيا وجزر القمر، وانضمت بعد ذلك إريتريا، سيشل، أوغندا، سويسلاند، الكونغو، أنغولا وجنوب السودان. لتكون الكوميسا هي المجموعة الاقتصادية الأهم في القارة السمراء، مؤتمر السوق المشترك لشرق وجنوب إفريقيا الكوميسا 20-21 فبراير بشرم الشيخ. الكوميسا، الطريق نحو رخاء القارة السمراء. إفريقيا 2016. حكاية مصر مستمرة معكم، كلهم نتحدث اليوم عن منتدى الإفريقي، منتدى الكوميسا، تحتضنه أرض مصر، أرض السلام، شرم الشيخ. أنا بشكرك يا ميادة طبعا، وأكيد أستاذ أحمد بيشكرك على أن أنت بتركزي في الذاكرة الاجتماعية حكاية حروب الجيل الرابع، لأنه ما ينتج عن مثل هذه المنتديات كل الدنيا بتسمعها وبتشوفها وبتدون لكي تضع بيسموها ايه الخشبه في عجله الحصان علشان الايه في العجله التشويش زي ما قلت لا ده اصلا افريقيا دي تعرضت لحروب الجيل الرابع من بدري. يعني تعال فكر الناس، مش دي افريقيا اللي قالوا عليها ان مصر اهدرت فلوسها هناك؟ مش دي افريقيا اللي قالوا ان مصر بعتت قواتها في الكونغو من غير داعي؟ مش دي افريقيا اللي قالوا عليها ان عبد الناصر ضيع ثروات مصر هناك؟ وعشان كده الراجل ما كانش بقى يعني بيلعب بقى يعني، لا ما كانش بيلعب طبعا. لا طبعا احنا دلوقتي بنعاني من اهمال سنوات طويله، ودينا شفنا قد ايه، بس يعني حاجه كده في موضوع الميه خلانا نعاني ونعيش قلق وتوتر. طب احنا كنت عايز اسال حضرتك النهارده بعد قليل يعني خلال اليوم هيكون في قمه ثلاثيه بين الرئيس السيسي ورئيس السودان ورئيس وزراء اثيوبيا. انصار التشويش هيشتغلوا ازاي على النقطه دي؟ ما هم شغالين اصلا، وهم طبعا القمه الثلاثيه دي استمرار، واحنا قلنا هنا في البرنامج انه الاتفاق اللي حصل من اسبوعين في السودان جاري بحث المكان اللي هيتم فيه الاحتفال على توقيع الاتفاق النهائي. ليه بقى؟ لانه كانوا قبلها ساعة ما كان الاعلام الشر بيشوش وكان بيقول ان مصر رايحة في مشكلة كبيرة وان خلاص السوبيا خلصت السد، واحنا طبعا كلام كله اهبل فهبل وغير صحيح وغير ما لهش علاقة بالواقع، يعني لانه المسألة مصر لما عملت اتفاق مبادئ وحتى سميته اتفاق مبادئ، يعني ايه اتفاق مبادئ؟ يعني ان كل الاتفاقيات الموقعة بخصوص مياه النيل سارية زي ما هي، ما حدش كده ناحيتها. لكن يقول لك وقع بقى ان مصر مش عايزة مياه وان هيمنعوا المياه، وانه غير صحيح. وان اتفاق المبادئ نفسه كان فيه آلية للخلافات، واحدة منها انه ساعة يعني الخلاف على بعض التفاصيل الفنية يبقى الثلاث دول مصر والسودان واثيوبيا يتفقوا على اختيار مكتب استشاري او اكتر يعمل تقرير على الـ يعني الفوائد الفنية والمائية والكهربائية من الموضوع السد، وتكتب تقرير عنه يلتزم به الدول الثلاثة طبقا لاتفاق المبادئ ان الدول الثلاثة ملتزمة بأي تقرير يطلع من مكتب الاستشاري. مكتب الاستشاري خلص فعلا شغله مبكرا عن ما وعده، والدول الثلاثة وافقت على تقريره، وبالتالي كل يعني فتيل للأزمة او لتفجير الأزمة تم نزعه. النهاردة لما هيعملوا قمة ده استكمال لاجتماع وزراء الخارجية ووزراء الري اللي كان من عدة أسابيع في السودان، وطبعا لما ينجح الاجتماع اللي في السودان ما حدش ياخد عنه أي أخبار ولا ينشره ولا يقولوا للناس إنه مصر وأثيوبيا والسودان اتفقوا خلاص، وإنه فاضل بس تحديد موعد ومكان الاحتفال لتوقيع النهائي. لكن لما يبقى في مشاكل مين يكبروها، لما يبقى في قلق يقدر في اعلام فعلا مضلل واعلام طبعا، وكل الهدف انه كان مصر تدخل في صراع مسلح مع اثيوبيا عمال يزق ويسخن في الموضوع علشان نوصل لهذا الصراع، فيدخلك في مشكله انت مش وقتها خالص، وفيعمل لك اجهاض لعمليات التنميه اللي شغاله في مصر. اي صراع مسلح دلوقتي هيبقى تكلفته مش هتقل عن 30 40 مليار دولار اقل حاجه. مصر مش حمل المساله دي، وبعد كده مفيش حد بيدخل صراع مسلح يا جماعه مع حد بيشرب من عنده. يعني لو في بيت عنده محبس ميه بيسقي الحته كلها وقافل، هو هذا البيت ده محصن واسواره عاليه، اروح اجيب اطفال واقعد احدد بالطوب ولا حل مشكلتي معاه سياسي ثقافي دبلوماسي؟ احنا بقى كنا في الستينات واصلين لاكتر من كده، كانت علاقتنا يعني كانت علاقه الرئيس جمال عبد الناصر بالامبراطور هيلاسلاسي رائعة، وبعد كده واللي بعده لغاية حتى آخر رؤساء أثيوبيا اللي كانت على خطيبه كويسة من رئيس منجستو وهيليا مريم، كانت الأمور أكتر من العلاقات الطيبة يعني أكتر يعني كان يعني زائد شقاء فعلا. يعني حضرتك كنت يعني أثناء الفاصل من لحظات يعني طلبت من فريق العمل زميلة رندا الليثي وعلي عبد العال مخرجنا ومهندس الصوت أنه يكون معنا المهندس علي الهادي أمين عام النقابات المهنية بالقليوبية خبير الرأي. خبير الرأي طبعا المهندس علي الهادي احنا بناخد من وقته عشان نستفيد منه. ليه؟ لانه هو ليه تجربه عمليه مع افريقيا مش بس بقى كلام خبره وكلام تكنوقراطيين موجودين في مكاتبهم وفي يعني معاهدهم ومحاضراتهم في الجامعات المصريه، لا ده راجل خبير على الارض، شاف بقى افريقيا عامله ازاي وشاف ارتباط الأفارقة بمصر وشاف ان مصر ممكن تعمل ايه في افريقيا وازاي تسترد افريقيا تاني وتكون، يعني مش عايز اعيد المصطلح اللي ممكن يزعل حد انه كانت افريقيا حديقه خلفيه لمصر، لكن يقدر الباشمهندس علي يقول لنا ازاي مصر تسترد افريقيا طبقا لرؤيته اللي معانا على العمليه فريق العمل. يعني نسق المكالمه على الفور، والاستاذ المهندس علي الهادي معانا الان على الهاتف. باشمهندس اهلا بيك. سيد أحمد يعني بيشيد بتجربة حضرتك على أرض الواقع في إفريقيا ومن خلال المياه تعود مصر إلى إفريقيا وتعود إفريقيا كاملة بمصر. يعني تجربة حضرتك احكيها لنا وعرف الناس بحضرتك أكثر. أنا مهندس شارب 35 سنة ومتخصص في دراسات الجدوى وفي أفريقيا تحديدا. قعدت في أفريقيا 8 سنين كاملة، زرت فيها 16 دولة أفريقية. أنا هحكي لحضرتك ثلاث لقطات سريعة كده تبين قيمة مصر في الدول الأفريقية. نعم. أوغندا في التراث الشعبي اللي مخزون عند الناس الأوغنديين أن الاقتراب من ماء النيل، يعني نهر النيل بيطلع من بحيرة فيكتوريا يمر عبر أوغندا، ممنوع أي أوغندي يعمل مشروع على نهر النيل في أوغندا، يقول لك ده حق المصريين. الله الله، شوف الموضوع. طبعا ده أدبيات جميلة. طبعا ده في التراث الشعبي، يعني مخزون في التراث الشعبي في داخل في العقل الباطن بتاع الناس الأوغنديين. ولما قابلنا وزير الري وزير الثروه المائيه هناك كان بيستنجد يقول الحقونا في بحيره فيكتوريا بيساعدونا ان احنا ما نخليهاش تتلوث وتساعدونا ان احنا نزود المورد المائي بتاعها. ده في اوغندا. اقول لك موقف ثاني في غينيا وموقف في سيراليون عشان تعرفي حجم تاثير مصر داخل افريقيا، وبعدين نرجع على الميه وتاثيرها. انا كنت في سيراليون ورحت اخد تاشيره لغينيا كوناكري، فرايح بدري. غينيا احمد شكتوري يا باشمهندس؟ غينيا احمد شكتوري الزعيم العظيم. لما جه القنصل قالوا ده في واحد مصري بره، الراجل خرج من مكتبه وقابلني، اتفضل طلب لي قهوه وقال لي عار على غينيا ان تعطي لمصر لمصري تاشيره تغني البلد الثاني لأي مصري. تمام. شوفوا قيمة المصر. مش ممكن ننسى عبد الناصر واللي عمله معانا مع زعيمنا التاريخي أحمد شكتوري. لما رحت كوناكري لقيت الجامعة الرئيسية اللي تمشي على جنب سورها بالسيارة 25 دقيقة جامعة جمال عبد الناصر في قلب كوناكري. يا سلام. في مالي لقطة ثانية في مالي. قابلت وزير الزراعة هناك وكان عتبوا علينا على المصريين، انتوا ليه سايبنا للصين والهند؟ يعني شو بيقرر مصر بمين يعني؟ ليه سايبنا للصين والهند؟ الصين والهند هنا جم خدوا أراضي الاف الافدنه استثمار جامد. واحنا بيدوها لهم ازاي؟ بحق الدفاع 99 سنه. اراضي مالي اللي بيدوا عليها اللي بيدوا في حق الدفاع ديت على نهر نيجر. نعم. بقول لي احنا مستعدين نديكم مليون فدان حق الدفاع 99 سنه وانتوا تبقوا افضل لنا، لانكم هتيجوا تعلمونا اللغه العربيه، تعلمونا الدين الاسلامي. واشتكالي ان كل بعثه الازهر اللي موجوده في مالي 6 افراد قليله في حين جدا، في حين ان البعثه اللي جايه من ايران تتجاوز 100 واللي جايه من السعوديه تتجاوز 100. لكن بقول لك دولت ما بيعملوناش تنميه، ما بيعلموناش حاجه، ما بيضيفوش حاجة عندنا. ليه انتوا سايبيننا؟ ادي الانطباع اللي طبعا طبعا ده كان قبل السنتين اللي فاتوا يا باشمهندس، قبل 2011. تمام. كنت بقى لحضرتك تعالى بقى الموضوع المياه. الموضوع المياه احنا لو هنتكلم على افريقيا ونتكلم على الداخل هنا في مصر ففي شقين. شقة مصر هنا ان في احنا عملنا تجربة عملية ودي خامس سنة احنا ماشيين فيها، ان نزرع القطن بعد القمح. عادة الفلاح المصري بيزرع القطن في شهر مارس في منتصف مارس. في الوقت ده يكون القمح لم ينضج بعد. احنا عملنا تجربة بحيث ان بعد القمح ما نحصده نزرع مكانه القطن. يبقى انا زرعت محصولين نقديين ومهمين في نفس مساحة الارض، بعمل شتلات للقطن بدل ما بزرعه بزرع عمله شتلات. ده بدأ يوفر لي ايه؟ يوفر لي في كل فدان هزرعه قطن بطريقة الشتل 1000 متر مكعب. يبقى انا لو بزرع نص مليون فدان قطن بوفر 5 مليار متر مكعب. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الانتاج تقريبا تضاعف. اذا كان متوسط انتاج الفدان 7 أناطير في التجربة بتاعتنا اللي لمدة 4 سنين فاتوا 11.5 أمتار. تكلفة انطار القطن على الفلاح بالطريقة بتاعتنا لا يتجاوز 600 جنيه، بالطريقة بتاعت البذرة يصل ل1000 جنيه. لا يبقى لما تيجي الدولة تشتري من الفلاح الانطار ب900 جنيه، فلو في كل انطار 300 جنيه في نفس الوقت الفلاح كسب زراعة القمح. يبقى فدان الواحد بزرعه قمح وزرعه قطن، يبقى بقى عندي محصولين نقديين واستراتيجيين للدولة. بس ده يستدعى ان احنا نرجع الدورة الزراعية. لما رحنا نثبت الكلام ده في معهد بحوث القطن وفي وزارة الزراعة والكلام ده، رفضوا حتى انهم ياخدوا التجربة يعمموها، واضطرينا احنا ان احنا نعممها بمشروع خاص. نعم. لا بالنسبه للداخل هنا احنا ممكن من زراعه القطن بس تغيير طريقه الزراعه وبالدوره الزراعيه ان احنا نوفر 5 مليار، يعني تقريبا 40% مما هو متوقع من اثار سد النهضه. ايضا في زراعه رز يروى زي الذره، بمعنى ان انا بوفر في زراعة الفدان الواحد أرز بالطريقة اللي بيتم دلوقتي بوفر 60% من كمية المياه. فإذا كنت أنا بزرع 2 مليون فدان رز وبوفر على الأقل كل فدان 2000 متر مكعب، يبقى تخيلي إن إحنا بقى عندنا فوق من 8 مليار متر مكعب. مع موضوع القطن يبقى إحنا بتغيير بسيط في طريقة الزراعة نقدر نوفر 14 مليار متر مكعب. أستاذ علي الهادي، يعني هذا التقييم الكبير من دول إفريقيا لمصر، متى سنرى البضائع الإفريقية في مصر منتشرة كمثل هذه البضائع والعكس؟ شوف أقول لحضرتك حاجة، اتفاقية الكوميسا احنا فرحنا بها جدا، وكان المفترض ان حجم التبادل التجاري ما بيننا وبين افريقيا يتزايد ويرتفع، وفي نفس الوقت المواطن المصري يشعر بفايدة الكوميسا. وحضرب لحضرتك مثال صغير. الشاي مثلا قبل اتفاقية الكوميسا كان عليه جمارك حوالي 35%، لما طبقت اتفاقية الكوميسا اصبح الرسوم الجمركية لا تتجاوز 2-3% اللي هي المصاريف. لم يشعر المواطن المصري بتخفيض سعر الشاي على الإطلاق ودخل البيوت المستوردين. من المسؤول؟ من المسؤول؟ المسؤول الدولة. الدولة لما ضربنا شركة النصر للاستيراد والتصدير اللي كانت مسيطرة على أسواق أفريقيا وكان بيتم دراسة احتياجات أفريقيا حتى من المنسوجات ويتم طبع المنسوجات طبقا لأذواق الأفريقيين عشان نزود. ده الكلام ده كان بيتم في الستينات، وكانت شركة النصر لها أشهر برج في ساحل العاج في كوت ديفوار. أشهر برج وأنا لما سافرت كوت ديفوار رحت زرت المبنى ده، تركب التاكسي يوديني عمارة مصر للاستيراد والتصدير وديها لك على طول، معلم موجود. لما كنا كان المفترض ان حجم التجارة بعد اتفاقيه الكوميسا اللي بتضم 22 دوله ان يتضاعف تصديرا واستيرادا وهقول لحضرتك بند واحد افريقيا تتعامل فيه مع دبي الذهب. احنا بنستورد من دبي بنص مليار دولار ذهب. الذهب ده بيجي منين؟ بيجي من افريقيا. لا لشيء غير انهم عاملين ريفاينري للذهب في دبي. تكلفة الريفاينري الذهب مليون دولار. لو احنا كنا دخلنا واستوعبنا ما ما تنتجه افريقيا في الذهب فقط لكان بقى شأن عظيم. دي حاجة. طب ايه المشاكل اللي بتقابلنا في افريقيا عشان ننمي التجارة؟ ايوه الى الان لما انضربت شركة الملاحة الوطنية اللي بتملكها مصر وضعف الاسطول النقل البحري المصري اصبح ما بقاش عندك خطوط ملاحية منتظمة ما بينك وما بين الموانئ الافريقية زي نيروبي او كوناكري اللي هي الموانئ الرئيسية اللي بتاخد دول داخلية. يعني نيروبي بتاخد اكتر من 4 دول داخلية كل تجارتها بتتم عبرها. عندناش ده. مفيش خط ملاحي ما بيننا وبين جيبوتي اللي هي المنفذ الرئيسي دلوقتي لاثيوبيا. يعني مفيش حتى خط غير مباشر يا فندم؟ هنا بقى الخط المباشر ايه؟ لازم تروح دبي وينعمل ترانزيت ويجيلك. كل ده تكلفه كل ده وسائل فلوس. شيخ بال حضرتك. فالعقبه الاساسيه في تنميه التجاره ما بيننا وبين افريقيا هي عمل خطوط منتظم خطوط ملاحيه منتظم. هل المنتدى الذي يعقد الان على ارض مصر في شرم الشيخ يعني يرى المهندس علي الهادي سيضع في الاعتبار كل هذه الاولويات اللي حضرتك بتتكلم فيها؟ للاسف الشديد للاسف الشديد هذه المبادره المفروض تيجي من عند مصر. ليه؟ لان ده السوق بينفتح لك لصناعاتك وانتاجك وكده. وهناك شركات مصريه يعني عظيمه الشأن في افريقيا. السويدي مثلا بتاع الكابلات عامل اكثر من 4 مصانع في عمق افريقيا. المقاولين العرب واخده شغل كتير جدا في افريقيا. وممكن شركات مصريه كثيره تاخذ مقاولات هناك. وممكن ان نفس النظام اللي بتعمله الصين واللي بتعمله الهند نحن ناخد اراضي حق الدفاع وبيودوا الصينيين او الهنود يزرعوا. يقول لهم ايه بقى؟ ازرع المحصول كذا وكذا ووفي السوق المحلي والفائض يجيبولي. طب بيعمل ايه بقى؟ يبعث الصيني يديله المعدات ويمده بالاموال ويخليه يزرع ويجيب الفائض اللي ما يسوقهوش محلي المهندس علي. احنا محتاجين لقاء مستفيض معك تكون موجود معانا في الاستوديو علشان نتعمق كل هذه الاشياء وال 16 دوله افريقيه اللي حضرتك زرتهم كده ناخدهم دوله. لازم نستغلوا بيه كمان وبخبراته. اكيد طبعا اكيد. احنا طبعا بنشكرك جدا مهندس علي الهادي امين عام النقابات المهنيه بالقليوبيه وخبير الري. شكرا على ما قدمته من معلومات مهمه جدا. شكرا يا فندم. الله يكرمك. الله يخليك يا فندم. استاذ احمد رفعت يعني اللي تفضل به الاستاذ علي الهادي فعلا اشياء لابد ان توضع في الاعتبار. بس برضو يعني لازم نعرف انه يعني مصر بتعود بخطوات قويه جدا جدا وتسترد عافيتها في زعامه افريقيا وتسد وضعها ومكانتها. نعم. وده محتاج انه بس نستفيد من خبرات الماضي. الماضي القريب خبراته سلبيه وسيئه، الماضي الابعد شويه خبراته جيده. عايزين التجربه بالكامل مش تنقل بتفاصيلها لكن على الاقل يبقى في يعني ظلالها موجوده في اداره المرحله الحاليه. زي ما قال لك باشمهندس علي في اجراءات خاصه بمصر لوحدها. نعم. يعني خطوط الملاحه تخص مصر، اجراءات اللي تخص الجمارك وضرائب على المستوردين اللي ما خلوش المصريين يستفيدوا من رفع جمارك الشمس اللي جاي من كينيا. دي تخص الدولة المصرية. احنا يا دوب لسه يعني داخلين بخطوات صحيح كبيرة وقوية، لكن الفترة اللي مرت في يعني استرداد افريقيا فترة بسيطة. ان شاء الله نعمل انه الفترة اللي جاية والشهور الجاية نشهد بقى اللي حضرتك بتقول عليه، لانه ما يصحش يبقى مثلا بالارقام انه الميزان التجاري بينه وبين السنغال 15 وكسور مليون يورو، وبينه وبين الجابون حاجة تخص 3 مليون دولار، يعني ارقام هزيلة. صحيح قوية مع السودان 26 مليون دولار، ومع نيجيريا داخل على 800 مليون جنيه، لكن الكوميسا كلها ده 3.5 مليار دولار حجم التبادل، منهم 2.7 من 10 لغايه 2013 2.7 من 10 مليار دولار تصدير مصري الى افريقيا. رقم هزيل بالنسبه للطموحات المطلوبه او يعني اللي بنعمل بيها وبنحلم بيها في التبادل التجاري بين دول المنظمه. هو بس في حاجات بتتقال طبعا، اللي بيتقال رقم 53 دولة، هم افريقيا كلها 54 دولة بتعداد سكان مليار و100 مليون، وفقاً لإحصائيات اخر احصائية يعني 111 مليار و111 مليون. اللي حاصل المؤتمر خاص بدول الكوميسا اللي هي شرق وجنوب افريقيا، ومش جنوب افريقيا كلها كمان، في دول مش موجوده في المنظمه. نعم، فلازم بس يبقى في دقه عشان الناس تبقى عارفه احنا بنتعامل معاها. يعني في دول في غرب افريقيا مش موجوده في المنظمه، في دول عربيه مش موجوده، الجزائر والمغرب موريتانيا مش موجودين في المنظمه. لكن لما في ناس بتقول لك مثلا تبادل تصدير مصر لافريقيا 5 مليار، ده 5 مليار لافريقيا كلها مش لدول الكوميسا. بس دقيقين في يعني طبعا يعني سعيد جدا ان حضرتك يعني بينت الى اي مدى كان الاحتياج لمثل هذه المنتديات على ارض مصر، منتدى الكوميسا طبعا، حتى تعود مصر الى ريادتها افريقيا مره اخرى، وما يكونش الكلام بس حبر على ورق، بل يتم تفعيل منتج مثل هذه المنتديات على ارض مصر. في نص دقيقه بس هفكر حضرتك وفكر المصريين بتفاصيل صغيره، يعني مثلا الرئيس نكروما ده اتجوز مصريه، واللي خطبتها له زوجة الزعيم الخالد جمال عبد الناصر لما شافها بأحد المحلات التجارية المعروفة، ما عارفش صدناها ولا عمر فندي. ما عارفش أجلت المعلومة دي يا أستاذ أحمد، من بداية الفترة يعني. وابنه أحمد نكروما صحفي جواز وفرح مصري يعني غير غنمة. عايز أقول لحضرتك مثلا البشمهندس علي قال إنه حتى الألوان كانت بتروح لهم بتبقى للذوق الأفريقي. مش بس الالوان، لانه يعني ثبت انه الخطوط البافته مثلا اللي كانت بتعمل كانت اقصر من التوب اللي بيلفوه على، يعني في دول افريقيه بيقعدوا يلف كده التوب على جسمه 50 لفه، اتعمل لهم عريض عشان يكفي الاجسام فكل حاجه كانت ليها موضع اهتمام، وكل تفصيله صغيره جدا على الجهد اللي تجشمت افريقيا. رحنا كده يعني قاره افريقيا اعتقد تكاد تكون بالكامل. أي خدمة احمد، شكرا جزيلا. شكرا مياده بتاوي، هشام محفوظ عنده هندسه الهواء، زميل وسام محمد شكرا جزيلا، الاعداد رندا الليثي شكرا، علي عبد العال المخرج لك ايضا كل الشكر، ومروه شتله وسامح الشرقاوي.